تصبر يا بختك وقدرت تحكم يا قلبك وقدرت تصبر يا بختك ونسيت حياتي وسنين حياتي وقدرت تهرب من ذكرياتي ونسيت حياتي وسنين حياتي وقدرت تهرب من ذكرياتي وقدرت تفكر يا قلبك وقدرت تصبر يا بختك وقدرت تفكر يا قلبك وقدرت تصبر يا بختك ونسيت حياتي وسنين حياتي وقدرت تهرب من ذكرياتي ونسيت حياتي وسنين حياتي وقدرت تهرب من ذكرياتي وقدرت تفكر يا قلبك وقدرت تصبر يا بختك وقدرت تفكر يا قلبك وقدرت تصبر يا بختك ونسيت حياتي وسنين حياتي وقدرت تهرب من ذكرياتي ونسيت حياتي وسنين حياتي وقدرت تهرب من ذكرياتي روحي أنا أنا أنا أنا أنا ليه بس أنا أنا أنا أنا أنا روحي أنا أنا أنا أنا أنا ليه بس أنا أنا أنا أنا أنا ما قدرتش أنسى أنسى أنسى يوم يوم يوم وأنا سعيد أنا وبيلوموني ويقولولي وبيلوموني ويقولولي ليه عليه ليه ما عملش زيك وانسى حبك ليه وبيلوموني ويقولولي وبيلوموني ويقولولي ليه عليه ليه ما عملش زيك وانسى حبك ليه هو اللي حبك وشاف حلاوتك هو اللي حبك وشاف حلاوتك هينسى ايه بس ولا ايه ولا ايه هينسى ايه بس ولا ايه حبك اعرفوا ايه عن حياتي حياتي حياتي اللي دابي حبي جنبك بتروح تحب في دنيا تانية كنت أشوف الورد بيفتح بحب بين إيديا كنت أقول عالشمس بتروح تحب في دنيا تانية كانوا كل الناس عرايس لابسة حب ورايحة جاية كان ساعة الود ودي من جمال الحب اللي فيها عايزة افرق منه للدنيا عشان تقدر عليا ورايحة جاية كان ساعة الود ودي من جمال الحب اللي فيها عايزة فرق منه للدنيا عشان ده كتير ده كتير ده كتير ده كتير عليا الدنيا كانوا كل الناس عرايس لابسة حب ورايحة جاية كان ساعة الودي ودي من هنا الحب اللي فيها عايزة فيها بتروح تحب في دنيا تانية كنت اشوف الورد بيفتح بحب بالايديا كنت اقول عالشمس بتروح تحب في دنيا تانية كانوا كل الناس عرايس لابسة حب ورايحة جاية كان ساعة الود ودي من غنى الحب اللي فيها عايزة افرق منه للدنيا عشان ده كتير كتير عليا. كتير علي ده كتير روحي أنا ليه بس أنا روحي أنا ليه بس أنا مقدرتش أنسى يوم ولا ساعة أنا وبيقولوا لي

انا لو قلبي انساك العيب ما بتخبيش وعنيا لو تنساك الفكر ما يسيبنيش والفكر لو ينساك الشوق ما يطاوليش والشوق لو كان يطال حبك ما يرحمنيش حبك ما يرحمنيش حبك ما يرحمنيش حبك ما يرحمنيش حبك ما يرحمنيش حبك ما Thank you. يا حبيبي مش بإيدي أنسى حبك يا حبيبي مش بإيدي يا ما قلت أنساك ولا الصبر بيقول مش بإيدي يا حبيبي يا حبيبي مش بإيدي أنسى حبك يا حبيبي مش بإيدي يا ما قلت أنساك ولا الصبر بيقول مش بإيدي يا حبيبي ساعات ساعات ساعات بياخدني الفكر واروح لبعيد لبعيد لبعيد وخاف ليكن في حياتك حب جديد وانا خاف ليه واخاف من يحلفوا بينا ده احنا حبينا مش في ما عمل الشوق فينا ده احنا حبينا كلمة هترجع تاني ليالينا ليالينا ليالينا كل ده افتكر واقول انا راجع راجع راجع راجع راجع راجع راجع اه هترجع تاني ليالينا ليالينا ليالينا ليالينا هترجع تاني ليالينا هترجع تاني وحترجع تاني تاني وحترجع تاني ليالينا كل ده افتكر واقول انا راجع راجع راجع راجع حبيبي راجع راجع وحترجع تاني ليالينا ليالينا ليالينا ليالينا حترجع تاني ليالينا حترجع تاني ليالينا حترجع تاني ليالينا حترجع تاني وحترجع تاني ليالينا ليالينا حترجع تاني ليالينا حترجع تاني ليالينا حترجع تاني وحترجع تاني ليالينا تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى اسمع يوم دقت قلبي اسمع يوم دقت قلبي وهي بتقول لك انا انا انا انا انا انا انا انا عايزك انا عايزك عايزك عايزك عايزك روحي انا انسى انسى انسى يوم يوم يوم وانا سايبانا وبيلوموني ويقولوني وبيلوموني ويقولوني ليه ليه ما عملش زي ده وانسى حبك هو اللي حبك وشاف حلاوتك هو اللي حبك وشاف حلاوتك حينسى ايه بس ولا